الأنبياء والمرسلون الذين هم أصفياء الله وأحب خلقه، حفظ الله تبارك وتعالى ظواهرهم وبواطنهم عن الوقوع في محرم أو مكروه أو خلاف الأولى، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر نموذجا كاملا، أراد أن يظهر الأسوة التي ينظر إليها فتتبع من غير ما تأمل من غير ما تفكير. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحج أهو في كل عام، قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع. لو قلت نعم لوجبت إلى يوم القيامة. فلا يمكن أن يكون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حق الرسل أنه يقول قولا أو يفعل فعلا ثم بعد ذلك يظهر له أنه قد أخطأ ويزدهر وكذا. هذا ليس من أوصاف المرسلين. لذلك كل ما يصدر عنهم عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم هو كمال، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا باتباعه. فإن كان هناك احتمال للخطأ أو الوقوع في المحرم أو الوقوع في الفاحشة أو فيما يسخط الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه، قال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون، إذا يؤدي ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالفحشاء، وهذا محال على الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، لا يأمر بالفحشاء، ينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقد وقفنا وقفات مع أقوال العلماء المحققين فيما أوهم ظاهره الخطأ أو فيما نسبه بعض من لا تحقيق له إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم من ذلك وراء. ووصلنا إلى قاعدة أن القطعي الذي لا يمكن لنا أن نبتعد عنه قيد أنملة هو الأمانة في حق الرسل عليه الصلاة والسلام. وما أوهم أو ما ورد من تفسيرات لبعض النصوص مخالفة لهذا القطع نصرفه، والنصوص نوجهها إلى الوجهة الأخرى والأقوال التي توافق هذا القطع. وبعد استعراض لما قاله جمع من المحققين في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقفنا وقفة في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استعرضنا بعض الأمور، منها قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب. واليوم مع إكمال وتتمة قوله تعالى: واستغفر لذنبك، قيل إنه خطاب له والمراد به أمته صلى الله عليه وسلم، إياك أعني واسمعي يا جار، ربنا تبارك وتعالى كان يحمل النبي عليه الصلاة والسلام من الخطاب ما لا يتحمله غيره، والمقصود أمته، كقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالذي يعنيه هذا الأمر الأمة، المقصود الأمة، وإلا كيف يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتحمل الخطاب وكان الخطاب موجها إليه، ولكن المقصود أمته. لذلك قوله: واستغفر لذنبك، قيل إنه خطاب له والمراد به أمته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أمر بذلك على سبيل التعبد المحض، زيادة في رفع الدرجات وتذكيرا لنعمة العصمة، يذكره المولى تبارك وتعالى بنعمته عليه، بعصمته، بأمانته، حيث حفظه تبارك وتعالى، حفظه من جميع الذنوب، حفظه من المخالفات. قال: ويحتمل أن يكون أمر بذلك على سبيل التعبد المحض، زيادة في رفع الدرجات، عبودية لله يستغفر، وتذكيرا لنعمة العصمة بطلب دوامها، طالما أن إرسال الرسل واجب عرضي، ولكن جائز ذاتي في حقه تعالى أن يفعل بعباده ما يشاء، فكان ذلك من باب طلب الدوام، وإشارة إلى أنها محض فضل بلا وجوب، ليس واجبا على الله أن يرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، بلا وجوب ولا استحقاق. ونقطة إضافة الذنب إليه هنا ما سبق في آية سورة الفتح، وهذا الوجه أقرب، وهو كما تقدم: هذا الذنب نسبه إليه لأنه كان من الممكن أن من حيث الإمكان العقلي أن يقع فيه، فهذا أمر أو قول. القول الآخر هو أن الذنب المتوهم في حقك، هناك ذنوب متوهمة أو هناك ذنوب واقعة في حق المؤمنين، ولكن قد يقول قائل بأن هذه الذنوب في حق المؤمنين ممتنعة في حق الرسل، ولكن لهم ذنوب لائقة بهم، فهذا التوهم بأن هناك ذنوب يمكن أن يقع فيها من هو في مقامه قد عصمه الله سبحانه وتعالى منه، حيث قال: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنسب إليه يعني الذنب المتوهم في حقك. وأما قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، ففيه أقوال كثيرة، والأظهر أن حمل الوزر على الذنب أن وضعه حينئذ بمعنى الحفظ منه، وضعنا عنك وزرك يعني لا نحملك الذنب، لا تحمله، ومنه سوابقه ولواحقه كما تقدم في الأسبوع الماضي: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني ما تقدم عن ذنبك الذي هو أسباب الذنب، الذي يسبق الذنب يتقدم عن الذنب أسبابه، وما يتأخر عنه نتائجه. فأسبابه الهم، الشهوة، انجذاب النفوس، هذا كله يتقدم الذنوب، وما يتأخر قسوة القلب، الرين على القلوب، البعد عن الله، الوقوع في عقابه تبارك وتعالى، هذا كله بعد الذنب، فقد عصمه الله سبحانه وتعالى وستر عنه أسباب الذنب ونتائجه. قال: بمعنى الحفظ منه ومن سوابقه ولواحقه حتى لا يحمل مؤونة من مؤونته. وإضافة الوزر إليه نكتته أيضا ما سبق هذا المتوهم. وأما قوله تعالى عفى الله عنك إما أذنت لهم فلا معاتبة فيه بوجه من الوجوه، بل فيه تكريمة وتعظيم كما يقال في استفتاح الكلام مع العظماء لما كانوا يدخلون على الأمراء، ماذا يقولون؟ أصلح الله الأمير، أصلح الله الأمير. هذا خطاب يخاطبه العرب العظماء، أصلح الله الأمير. لو كان قدم هذا، لو كان فعل هذا، فهو من باب الخطاب للتعظيم، ولا يقصد فيه بوجه من الوجوه أن هذا الذي يقول أصلح الله الأمير أنه يعطي أمر أو يعاقبه أو يعاتبه، لا، بل هو خطاب تكريم وتعظيم تستعمله العرب. يقول أعز الله الأمير، أصلح الله الأمير وأعزه. وأما قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فالأظهر أن معناه لولا كتاب من الله سبق بإحلال الغنائم لكم وتخصيصكم بهذه الفضيلة في قضية أسرى بدر لكان كذا وكذا. ولهذا قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى كان قد أحل الغنائم لكم لكان هذا الأمر في حقكم ذنبا، ولكنكم لما أخذتم الفداء على أسرى بدر وقد سبق من الله كتاب أنه حلال لكم وهذه الغنائم حلال لكم، نعم، لكان حصل كذا وكذا. لذلك قال فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا، فليس في الآية إلزام ذنب ولا معاتبة، بل فيها ذكر ما خص به نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل به من دون سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، على جميعهم الصلاة والسلام، وعليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأكمل التسليم. فكأنه قال ما كان هذا لنبي غيرك، كما قال عليه الصلاة والسلام أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. والخطاب في قوله تعالى تريدون عرض الدنيا، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تريد عرض الدنيا، قال تريدون عرض الدنيا، إنما هو لمن أراد ذلك من الناس، حتى شيوخ الأصحاب ما التفتوا إلى ذلك، إنما عوام من الأصحاب قد تعلقت قلوبهم. وهذا طبعا يمكن أن يقال يعني ليس لهم العصمة، عموم الأصحاب حتى شيوخ الأصحاب ليس لهم العصمة. لذلك عند الإمام الشافعي اختلف في أصول الفقه عند الشافعية والأحناف، أن الأحناف فعل الصحابي عندهم حجة، أما الشافعي رحمه الله ورضي عنه فإن فعل الصحابي ليس بحجة يستأنس به، لأنه نص على أنه لا يقلد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هو رسول الله. لذلك عند الإمام الشافعي فعل الصحابي وقوله ليس حجة، إنما يستأنس به لأنهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجعله حجة. لكن الأحناف جعلوا فعل الصحابي قول حجة، فشيوخ الأصحاب ليس لهم العصمة. لذلك حينما يبرز من عوام الأصحاب التفات إلى المال، فالله سبحانه وتعالى يخاطب هذا الخطاب من أجل هؤلاء. يوم حنين لما قالوا يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الصديق لا، عمر رضي الله عنه لا، أبو عبيدة بن الجراح لا رضي الله عنه، إنما نفر ممن أسلموا حديثا نظروا إلى الجيوش، نعم، واتساع العدد والعدة، فقد حصل شيء من الإعجاب، فسرى ذلك في بعض العامة من الأصحاب فكان سبب الهزيمة. فكان الخطاب ويوم حنين إن أعجبتكم. وهكذا هنا بعض العموم قد أرادوا عرض الدنيا ولا لا, لا يخطر على بال العاقل أن هذا الخطاب هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله نظر في قلوب عباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الأخبار. القلب الذي لا يمكن أن يرد إليه غير الله لا يمكن. فتريدون عرض الدنيا، هذا خطاب موجه إلى من تعلق قلبه بعرض الدنيا وأراد شيء من المغنم بسبب الفاقة بسبب الفقر. إنما هو إذن لمن أراد ذلك من الناس وتجرد غرضه لعرض الدنيا وحده، لعرض الدنيا وحده والاستكثار منها، وليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يعني الذين لهم السبق والقدم. وأما قوله جل من قائل عبس وتولى الآية، فقال القاضي عياض في الشفاء: ليس فيها إثبات ذنب له عليه الصلاة والسلام، بل إعلام من الله تعالى أن ذلك المتصدي له ممن لا يتزكى. هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزكى، قد سبق من الله سبحانه وتعالى العلم بأن هذا ممن شقي فلا يهتدي، سبق عليه الكتاب. فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه لا يتزكى، وأن الصواب والأولى أن لو كشف لك حال الرجلين لاخترت الإقبال على الأعمى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وتصدي لذلك الكافر كان طاعة لله ما كان معصية. فهو صلى الله عليه وسلم يطمع في إيمانه، يطمع في دخوله إلى حظيرة الإسلام، فكان صلى الله عليه وسلم في الطاعة لأنه يدعو إلى الله، وهل هناك أحسن ممن يدعو إلى الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى بذلك الكافر ودعاه كان من يقول أحسن القول ويفعل أحسن الفعل، وهو في طاعة ولم يكن عليه الصلاة والسلام في معصية. قال: لو كشف لك حال الرجلين لاخترت الإقبال على الأعمى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أعلم إلا ما علمني ربي، لما ضلت ناقته عليه الصلاة والسلام بحث عنها عليه الصلاة والسلام. قال بعض المنافقين يزعم أنه يعلم بخبر السماء ويأتيه الخبر من السماء، وضاعت ناقته لا يعرف أين هي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الحدود من أجل ألا يحصل الخلط، فقال: لا أعلم إلا ما علمني ربي. العبد ليس لديه علم وليس لديه قدرة وليس لديه سمع وليس لديه بصر وليس لديه إرادة، بل كل ذلك مستمد من الله تبارك وتعالى. العبد فاقته ذاتية، والذي تحقق بالعبدية تحقق بأنه لا علم له ولا قدرة له. وكلما زاد الإنسان تحققا بالعبدية كلما رسخ لديه هذا. فكيف يخطر على بال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل من وقف في مقام العبدية أنه له علم؟ لا، ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني علمه تعالى. لذلك قال: لا أعلم إلا ما علمني ربي. فالعلم لله والقدرة لله، وهذا العلم الذي لديك والقدرة التي لديك والإرادة التي لديك لا تأثير لقدرتك ولا تأثير لإرادتك، إنما المولى تبارك وتعالى هو المؤثر. عندما يخلق الحق سبحانه وتعالى الشبع عند الطعام. كذلك يخلق الحق فعله عند قدرتك، فهو خلق قدرتك، وهو تبارك وتعالى خلق الفعل وقرنه بين قدرتك وبين الفعل، كما قرن بين الطعام وبين الشبع. فلا مؤثر إلا الله. لذلك لا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة قد أطلعه الله، لا، فهو صلى الله عليه وسلم يعمل بحكم الشريعة. فلو أن الحق سبحانه وتعالى كشف له عن حال الرجلين وعرف أن هذا لن يؤمن لكان توجه إلى نفع هذا الذي يترقى في إيمانه. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وتصديه لذلك الكافر كان طاعة لله تعالى وتبليغا عنه واستئلافا له كما شرعه الله تعالى له، لا معصية ولا مخالفة له. وأما قصه تعالى عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عنده والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله وما عليك ألا يزكى، وقيل قول من الأقوال أراد بعبس وتولى الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو ثمامة. هناك قول بأن هذه عبس وتولى الكلمتين تعودان على الكافر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى لما كان الكافر واقف وجاء الأعمى عبس الكافر وتولى، وهذا قول يعني جميل، قول جميل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهو ذم للكافر. هناك بعض التفصيل في كتاب شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين حفظه الله، كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحببت أيضا بعد قراءة ما قرأناه من كتاب سيد الشيخ محمد الهاشمي مفتاح الجنة، بعد أن نقلنا هذه النقول من كتاب مفتاح الجنة، أيضا هناك بحث نفيس لا بأس أن يكون رافدا لهذا الذي نحن بصدده. يقول حفظه الله: إن الله تعالى قد أيد رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وسدده في أقواله وأفعاله في جميع أحواله في حال رضاه وغضبه وحال جده ومزاحه وحال صحته ومرضه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يخرجه غضبه عن الحق والصواب، بل هو على الحق في حال غضبه كما هو على الحق في رضاه، بخلاف غيره من الأمة فإن الغضب قد يخرجهم عن الاعتدال والنطق بالصواب. ولذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يعتريه ما يعتري غيره في حال الغضب، بل هو على كمال الاعتدال وصواب الأقوال والأفعال في سائر الأحوال. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اكتب القرآن، اكتب ما قال لك اكتب، أما كل شيء بيحكي هكذا مطلقا تقعد تكتب؟ قال: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة، الله يعني في وجهه بدأ يفكر بعقله. قال فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أمسك عن الكتاب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحتار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لديهم الدليل يدلهم عليه الصلاة والسلام. أخذ سيدنا عمر نفسه وذهب سيدنا عبد الله بن عمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المسألة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن بناخذ الدرس من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب القطعي بناخذه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فأومأ بأصبعه إلى فيه أي فمه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. اكتب. لو قلت نعم لوجبت قضية منتهية، لا يخرج ما يخرج منه إلا حق. وعند الدارمي اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. نعم، ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم وما يخرج منه إلا حق، كما أن مزاحه صلى الله عليه وسلم حق وليس فيه باطل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. وقال لست من دد، يعني لست من أهل اللهو واللعب، ولا الددو مني، يعني ولست من الباطل ولا الباطل مني، لست من دد ولا الددو مني، ولست من الباطل ولا الباطل مني، فليس للشيطان فيه تأثير فيخرجه عن الحق والصواب، بل هو صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك كما تقدم. ولذا قال اكتب كل شيء تسمعه مني فوالله ما يخرج منه إلا حق، وليس له من نفسه الطيبة الطاهرة الزكية النقية إلا داعية الخير والحق والصواب والصدق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني، ولست من الباطل ولا الباطل مني. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظه الله من الخطأ في جميع قضاياه عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب الجمهور من العلماء والمحققين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ بعصمة الله تعالى له، واستدلوا على ذلك بوجوه. قالوا وإن نسبة الخطأ إليه صلى الله عليه وسلم في أمر ما تحتاج إلى دليل يثبت ذلك، ولم يرد نص من آية أو حديث تثبت تخطئته صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، بل ولم يرد على لسان الصحابة نسبة الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وذهب جماعة من العلماء أنه يجوز الخطأ عليه، واستدلوا بذلك بقصة أسرى بدر وقصة تأبير النخل، وبما أوردوا قصة نزوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في مكان ثم تحوله عنه عملا برأي الحباب ابن المنذر. هذا القول الضعيف الذي لا يلتفت إليه، التحقيق من خلاله يتضح أنه ليس للاستدلال بذلك على ما قالوه من أثر، بل إن الصواب هو فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما قاله قطعا، وأنه لم يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك أصلا. أما قصة أسرى بدر هناك تفصيل فأحببنا أن أنقل لكم ذلك. فهي كما في المسند يعني للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسرى يوم بدر فقال إن الله تعالى قد أمكنكم منهم، هم في القبضة في أيديكم، ماذا تريدون أن تفعلوا؟ فقام عمر، سيدنا عمر شديد في أمر الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لا أحد أشد في أمر الله من عمر عليه الصلاة والسلام. فقام

التي أمره الله تعالى بها في قوله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فهو إذن صلى الله عليه وسلم في فعله قد نفذ أمر رباني، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بمشاورتهم وقد فعل ذلك، وكان النتيجة على حسب المشورة. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم جنح إلى رأي من قال بالفداء وهوية لما فيه من الرحمة والعطف واللين بمقتضى المقام الذي أقامه تعالى فيه، وهو قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم نعم بغير الرحمة. قال حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يوم أحد وقد أصيب بجراح ادعوا الله على المشركين، فقال إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الوجه الثالث أن فعله صلى الله عليه وسلم كان موافقا لما سبق في الكتاب الأول الذي قضى الله تعالى فيه حل الغنائم له خاصة، فهو صلى الله عليه وسلم قد فعل وكان فعله موافقا لما سبق في الكتاب الأول. فقد سبق في الكتاب الأول كما تقدم في كتاب سيد الهاشمي أن الحق سبحانه وتعالى قد علم وكتب ما علم بأن هذه الغنائم حل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، فكان فعله صلى الله عليه وسلم موافقا لما سبق في الكتاب. لولا كتاب من الله كما تقدم في مفتاح الجنة، لو لم يكن سبق كتاب لكان هذا فعل معصية، لكن الذي فعلتموه كان موافقا لما سبق في الكتاب. قال الحافظ ابن كثير وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء الحسن البصري وقتادة والأعمش أن المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وهو اختيار ابن جرير. فإن قيل ليس في الآية دليل على حل الفداء وإنما هي في حل الغنائم، أجيب بأن الفداء في معنى الغنائم لأنه مال مأخوذ من الكفرة، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي، فإن هذا الحديث بين ما دلت عليه الآية من تخصيصه صلى الله عليه وسلم بذلك كما في شرح الزرقاني. قال وفي تفسير العلامة الألوسي رحمه الله قال محيي السنة روي أنه لما نزلت الآية الأولى كف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم عما أخذوا من الفداء، فنزلت هذه الآية فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي فعرفوا حل الفداء من هذه الآية فأخذ. لما نزلت هذه الآية امتنعوا رضي الله عنهم عن تصرف ما أخذوه من الفداء، فلما نزل فكلوا مما غنمتم حلالا فهموا إذن أن الفداء هو حلال، فالمراد بقوله مما غنمتم إما الفداء وإما مطلق الغنائم، والمراد أي ويكون المراد بيان حكم من درج فيها من الفدية. الوجه الرابع وكما أن قبوله صلى الله عليه وسلم الفداء وافق قضاء الله تعالى السابق في الكتاب الأول، فإنه وافق أيضا الشرع اللاحق النازل في الكتاب الحكيم وهو قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء سابقا وشرعا لاحقا. إذن فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا هذا تشريع، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق قضاء سابقا وتشريعا لاحقا، فكيف يكون فيه مخالفة؟ فكيف يقال في أمر وافق الكتاب الأول ووافق الشرع النازل كيف يقال إنه أخطأ؟ الوجه الخامس، أن نزول التشريع بإحلال الغنائم، وهو قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هو إقرار لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان فعل رسول الله تشريع، وهذا نزل يثبت التشريع وتصويب لما رأى، إذ لو كان فعله صلى الله عليه وسلم خطأ كيف يقره الله تعالى عليه ويجعله شرعا باقيا، حتى إنه على قول من جوز الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يقره الله عليه لا يقال إنه أخطأ في قضية أسرى بدر، لأن الله أقره حيث قال فكلوا مما غنمتم حلالا، حلالا وبس حلالا طيبا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، هذا الحكم الفقهي في باب الجهاد، بتقرأ في كتب الفقه فداء الأسرى، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال يعني مو إلزام له أن يفتدي له أن يقتل، هذا يرجع إلى الإمام، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر، أو فاد بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة من أكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلته في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرقه من أسر، يعني جعله رقيقا عبد. يعني هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء، وفي المسألة خلاف بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه، انتهى كلام ابن كثير. الوجه السادس، لو كان موقفه صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر خطأ لأمره تعالى أن يرد الفداء، لا، لو كان موقفه صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر خطأ لأمره الله تعالى بأن يرد الفداء، يعني الخطأ عند ذلك يكون راجع، وأن يستغفر الله من الخطأ الذي وقع فيه، مع أنه سبحانه أقره على ذلك وشرع له ذلك وقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية، فلو كان خطأ لما أقره الله تعالى عليه ولما شرع له ذلك. إذن لم يكن خطأ لأن الحق سبحانه ما أمره أن يرد الفداء الذي أخذه، ما كان مرتجع، ولا أمره بأن يستغفر من هذا الخطأ. الوجه السابع، لو كان فعله صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر خطأ لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح ويتحدث بنعمة الله عليه في حل الغنائم له، هذا مما بين صلى الله عليه وسلم أنه من نعم الله الخاصة به وبأمته عليه الصلاة والسلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بما خصه الله تعالى به من خصائص، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الأحمر والأسود. الأحمر في الهنود الحمر هلا ما هي، والأسود أفريقيا، يعني وما بينهما، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي الحديث، نصرت بالرعب إلى آخره. قال العلامة الخطابي كان من تقدم يعني شرائعهم على الضربين، فمنهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن له غنائم، ومنهم من أذن لهم فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. الأمم قبلنا إما بيبقوا في الذل وما في إذن في القتال ابتلاء، وإما يؤذن لهم بالقتال واللي بيحصلون الكافرين تجي نار من السماء تحرقه. لكن هذه الأمة أزين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الوجه الثاني إن موافقته صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء من الأسرى فيه حكمة رشيدة وخطة سديدة، وذلك أن الشرع الذي ينزل بعده إما أن يقره على فعله فهو المقصود وقد حصل والحمد لله، وإما أن يأمره برد فداء وضرب الرقاب، فحين ذاك يرد الفداء على الأسرى ويضرب الرقاب. ولكن لو أنه كان ضرب أعناق الأسرى، يعني فعله صلى الله عليه وسلم تشريع، وحين يأتي من الله سبحانه وتعالى أمر برد الفداء يأتي هذا التشريع ناسخا لهذا التشريع لا تخطيئا، فهناك احتمالان: إما أنه يأخذ الفداء ويأتي التشريع ليثبت هذا التشريع الذي حصل، وإما أن يأتي تشريع ناسخ برد الفداء وضرب الرقاب. لكن لو بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بضرب الرقاب كم احتمال؟ واحد، ما بقي الثاني. بعد ضرب الرقاب ما بقيش. لذلك لا تستعجل، خلي أمورك اللي هو لنا، امشي وحط خط الرجعة مثل ما بيقول. قال وجاء الشرع بعد بقبول الفداء منهم، فماذا؟ أيوة، لو أنه كان ضرب أعناق الأسرى وجاء الشرع بقبول الفداء طالعهم العبور، فماذا يعمل حينئذ صلى الله عليه وسلم؟ فكان تريثه في القتل هو عين الحكمة مو خطأ، وتبين أنه الصواب، ولذلك أقره سبحانه وشرعه. وفي أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله، فإن قيل فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء مع الصحابة الذين اختاروا الفداء، فهل يكون ذنبا منه؟ قلنا كذلك توهم بعض الناس فقال إنه كان من النبي معصية غير معنية. قال القاضي أبو بكر وحاشا لله من هذا القول، إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقف وانتظار، أي لأن يحكم الله تعالى في ذلك، ولم يكن القتل ليفوت لحقانين، مع أنهم كانوا قد قتلوا الصناديد وأثخنوا في الأرض، وذلك أنهم قتلوا من صناديد المشركين يوم بدر 70 ثم أسروا 70 فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك كاف في الإثخان أم لا؟ ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثخن، لكن بكفي ولا لسه كمان؟ الأمر بالإثخان طبق ونفذ، بكفي لهون ولا كمان لسه بده؟ فالحق سبحانه وتعالى ربي بذلك الذي حصل كافي. قتلوا 70 وأسروا 70، فهل الإثخان في 70 اللي حصل كافي ولا بده 70 الأسرى كمان؟ وهذا بين عند أهل الإنصاف. الوجه التاسع، كيف يحكم بأنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في أسرى بدر، مع أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخير أصحابه في ذلك ثم عمل بمقتضى ذلك؟ فقد روى الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن علي كرم الله تعالى وجهه قال جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال له خير أصحابك في الأسارة، إن شاء القتل وإن شاء الفداء، على أن يقتل منهم أي الصحابة في العام المقبل مثلهم. يا سيدنا جبريل أخبر إذا بدكم يا أصحاب رسول الله تأخذوا فداء مقدار بعدد الأسرى سيقتل منكم، وإذا بدكم فلوس إذا بدكم تقتلوا لا يقتل منكم بهذا العدد. فقالوا نختار الفداء ويقتل منا، أي يقتل منهم 70. قال لأنه أجت الفرصة في الشهادة في سبيل الله التي ينتظرونها منذ زمان. هذا الحلم جاء عندهم كرامتان، من هون لسنة توسيع على الأمة، وبعد سنة شهادة في سبيل الله. الصحابي ما مثل أبي حبه، ولكنه أخلد إلى الأرض، يعرف الدنيا دعم ممر ما هي دعم مقر. لذلك الشهادة في سبيل الله كانت محبوبة لديهم. قال هرقل أصحابه، قال له: يحبون الموت كما يحب الحياة. قال عند ابن سعد من مرسل قتادة: فقالوا بل نفاديهم فنقوى بهم عليهم، ويدخل العام القابل منا الجنة 70. 70 بزبقونا على الجنة، مؤلي نبعتهم قدامنا. ففادوهم. قال الحافظ القسطلاني: وهذا دليل على انهم لم يفعلوا الا ما اذن لهم فيه. فسيدنا جبريل عم ينزل ويقول له: شلون بريد هكذا ام هكذا؟ ويخيرهم. الوجه العاشر: كيف يحكم بانه صلى الله عليه وسلم اخطا في قبول الفداء من اسرى بدر، مع انه صلى الله عليه وسلم كان قبل غزوه بدر فادى سريه عبد الله بن جحش التي قتل فيها عمرو ابن الحضرمي، ولم يعتوا بالله تعالى عليه بذلك. ما حصل العتاب في سرية سيدنا عبد الله بن جحش قبل غزوة بدر، فاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك عتاب، فكيف يقال انه قد اخطأ عليه الصلاة والسلام؟ الوجه الحادي عشر: ان قوله تعالى: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآية ليس فيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما فيها العتاب لمن أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء بغية عرض الدنيا. يعني الذي أشار بغية العرض، لا الذي أشار رحمة، لا الذي أشار من أجل الله كالصديق، لا، الذي أشار بغية العرض هذا العتاب في حقه. قال: وهو المال المفدى به حين استشار عامة الناس قبل أن يستشير خاصتهم أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهما. فأراد بقوله: تريدون عرض الدنيا، أولئك النفار الذين أرادوا المال. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقصد بقبول الفداء عرض الدنيا، وحاشاهم من ذلك، فإن الدنيا كلها ما لها قيمة عنده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقد عرضت عليه جبال تهامة أن تكون له ذهبا فأبى، فأين هو من عرض الدنيا؟ كما أن قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فإن هذا إعلام منه سبحانه بنعمته ومنته على هذه الأمة بفضل نبيها، وإعلام بأنه سبق منه القضاء في الكتاب الأسبق لحل الغنائم لهذه الأمة دون غيرها، فضلا منه ونعمة بفضل نبيها وكرامته على الله تعالى. قال: وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اختلف السلف في أي الرأيين، رأي عمر أصواب ولا رأي الصديق؟ كان أصواب. فقال بعضهم: كان رأي أبي بكر، لأنه وافق ما قدر الله تعالى في نفس الأمر، ولما استقر عليه الأمر، ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت بعد الوقعة، ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب كما ثبت ذلك عن الله تعالى في حق من كتب له الرحمة. وأما من رجح الرأي الآخر فتمسك بما وقع من العتاب على أخذ الفداء، لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حجة الرجحان عن الأول، أي بل الرأي الأول له الرجحان على غيره. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: رجح القول بأن الصواب هو رأي الصديق رضي الله عنه. الحاصل هناك كلام، نكتفي في هذا اليوم، وأظن أن الجواب على السؤال في قضية بكاء النبي عليه الصلاة والسلام والصديق أصبح ظاهرا، لأن البكاء من النبي صلى الله عليه وسلم والصديق كان شفقة بهؤلاء النفر الذين أرادوا المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل إسلام ابن اليهودي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يبكي صلى الله عليه وسلم من أجل من عوتب من أصحابه لأن قلوبهم تعلقت بشيء من الدنيا. فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي عذابهم لولا كتابه من الله سبق، يعني من باب الجائز، لو لم يكن هناك كتاب سبق لعذبوا. وعرض عليه في عالم المثال ما كان يمكن أن يقع، كما جاء بأن كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإن كان من أهل الجنة يكشف له عن مقعده في النار ويقال له هذا اللي كان مقعدك في النار، يعني محجوز لكل الخلق في الجنة وفي النار. فإذا دخل الجنة يكشف له عن مقعده في النار ويقال هذا اللي كان ستكون، لكن الحق نجاك. وإن كان من أهل النار يكشف له عن مقعده في الجنة ويقال هذا كان مقعدك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني الآن فرصة أتت بأن هذا الزعيم الذي أتى لو أسلم يحسن من حيث الأسباب الحالة المعنوية والمادية، وهذا سيدنا عبد الله بن أم مكتوم لحقانين عليه معنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الأباعد ولا يكلم الأقارب، وقد سردت لكم قصة مكالمة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤانسته لعمر بن العاص حين أسلم وجلس بين الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيوخ الأصحاب لا يحدثهم ويحدث عمر، حتى ظن عمر أنه أفضل الأصحاب لأنه كان زعيم كبير وكان داهية العرب معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه والأصحاب جالسين، الصديق سيدنا عمر قال يبدو أن دخولي في الإسلام رفعني إلى مستوى فوق الجميع، فاتجرأ وقال يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ قال بل أبو بكر. قال أنا خير أم عمر؟ قال بل عمر. أنا خير أم يقول له بل. قال فتمنى أن تكون الأرض يعني خسفت به ولا سأل هذا السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا الحكمة، انت اذا بدك تدعي الى الله وانت قاعد بين احبابك واخوانك وفي واحد دخل عليك، دخل الى المجلس غريب، نعم، بتكلم اخوانك تنصرف عنه ولا بتكلمه وتنصرف عن اخوانك؟ ظاهر الامر هذا واجب في الدعوة. اذا بيكون هناك اخوة حضروا وأحبوا بأنه يتعاونوا مع أخوي لهم في الله وبيقوم بس بيبحث عن أصحابه وإحبابه، هذا ليس من سمة الدعاة، هذا أخ جاءك يؤاخيك في الله، مسكين دخل يعني ما عم يلاقي أخ له، ما حدا سئل عليه، كل اثنين ثلاثة أصحاب مع بعض واقفين، هذا أمر يعني لا يدل أبدا على أن هناك دعوة أو حكمة. اللي ما بتعرفه لازم واجب عليك تتعرف عليه أخ لك في الله. إن لم يكن الإخوة في الله الدعاة السالكون إن لم يكونوا كذلك لا يفلحون. إذا كان في المسجد أخوانك عم يدخلوا أنت ما بتعرفهم هذه مشكلة، مشغول المقربين إليك، هذا لا تفلح. ليس هكذا، ينبغي أن تتوجه إلى الأبعد من حيث الصحبة والذي لا تعرفه